الزكاة، أن يزكو قلبه ويزكو عمله. وستسمعون من النقل لنقل من فصوص الحكم هذه الانحرافات التي من جرائها حكم علماء زمانه بأنه زنديق، وبأنه في النار إذا مات على ما صرح به في فتوحاته أو في فصوص الحكم أو في غيرها. نعم. قال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبن. نعم، من اللبن وليس من اللبن، هذا كما في حديث ختم النبوة كما مر معنا: مثل ما بعثني الله به كمثل حائط أو قصر اكتمل إلا موضع لبنة، فأنا هذه اللبنة وختم بي النبيون. ولما ذكر الجنة أنها لبنتان من فضة ومن ذهب، وش يقول الصوفية؟ اللبنة من ذهب هم الأولياء، واللبنة من فضة هم الأنبياء، ليجعلوا الولي أفضل من النبي. نعم. فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. أعوذ بالله. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. هين بس، هين أن يحصل العلم النافع، والله يحصل الكفر مدوس والعياذ بالله. فجعل الولي يأخذ مما يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى الرسول بوحي الله جل وعلا، حتى ظهرت ظاهرة من هؤلاء المتفلسفة والمتزندقة والمتحذلقة، قالوا: أنتم ما فهمتم كلام ابن عربي ولا أدركتم مراميه ولا إشاراته. يعني أهل العلم لم يفهموا حتى فهمه هؤلاء المتأسلفون المتفلسفون المتحذلقون، أرادوا التبرير لأنه رمز عندهم. والشعراني عبد الوهاب ألف فيه كتابا سماه الكبريت الأحمر في مناقب الشيخ الأكبر. إذا أطلق الشيخ الأكبر عند الصوفية ما المراد به؟ نعم. ابن عربي، ابن عربي الجياني الطائي الصوفي، تمييزا عن ابن العربي أبي بكر الإمام الفقيه المحدث المالكي. نعم. فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. الشكوى يا الله. نعم. تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. هذه الجملة لخص لكم فيها الشارح حال محي الدين بن عربي، له كلام صريح في الكفر مثله هذا، لما جعل نفسه للبنة الذهب وجعل الرسول للبنة الفضة، ومثله لما قال إن القرآن كتاب شرك هو كتاب توحيد، ومثله لما قال إن المشركين ما كفروا بشركهم إلا لما خصصوا الإله في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خصصته اليهود في عزير والنصارى في عيسى، خصصه مشرك العرب في اللات والعزة ومنات، ولو عمموا لكانوا موحدين اضطرادا لقولهم بوحدة الوجود. ومن كلام ابن عربي قبله ابن سبعين وقبلهما ابن برجان وأمثالهم وابن الفارض ما هو كلام محتمل، لكنه لا يخفى على الناقد البصير، لا يخفى على أهل العلم مراميه ولا إشاراته، فلهذا فضحوهم وكشفوا زيفهم. ولهذا قال العلماء إن من كان هذا كلامه فمات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا شر من كلام المنافقين وهو من النفاق والزندقة. ولهذا اتفق علماء العصر على كفر ابن عربي، نقل ذلك البقاعي رحمه الله في كتابه تنبيه النبي والغبي في بيان كفر ابن عربي. خفي هذا الأمر على بعض الأكابر كالسيوطي وأمثال، فأحسن به مثل هؤلاء الظن. وهذا كما سبق أن العالم إذا أخطأ لا يوافق على خطأه، ترحم عليه لكن لا يوافق على خطئه، لمكانة ابن عربي عند كثير من أهل زمانه وعند من جاء بعدهم. والذي احتفى بابن عربي الآن طائفتان، المستشرقون والصوفية. نعم. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. نعم، حكم عليهم بهذا لأن العلماء حكموا بكفره. وأما القول أنه بالدرك الأسفل من النار نقول بقيد إذا مات على ما ذكر وصرح في كتبه، وإلا الخواتم الله أعلم بها، الله أعلم بما ختم له به. لكن من كان ظاهر كلامه كذلك وشأنه شأن المنافقين الذين توعدهم الله بقوله في آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا عياذا بالله. نعم. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، ولكن في قبول توبته خلاف. والصحيح عدم قبولها، وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. هذا أصل كيف يعامل المنافقون، المنافق الذي أبطن خلاف ما يظهر، أبطن الكفر وأظهر الإسلام، أظهر الصلاة والصيام والجهاد، وأبطن بغض الإسلام وبغض الرسول وحب خمول الدين، فهذا يعامل على ما يظهر منه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا تكلفنا بالظواهر ولم يتكلفنا بالسرائر والبواطن، إذ لا سبيل لنا إليها. نبينا صلى الله عليه وسلم عاصره المنافقون، كيف عاملهم؟ بما ظهر منهم، قبل علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله، حتى إذا جاءت غزوة تبوك وهي غزوة فاصلة فاضحة للمنافقين، تخلف عنها من تخلف، وكان جملة من جاء يعتذر من المعذرين منهم 84، تعذروا بأنواع الأعذار، لم يشاركوه في الغزوة، مع أن الغزوة شارك فيها جمع من المنافقين، نزل فيهم في ذهابهم إلى تبوك أوائل سورة براءة، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك في عقبتها فضح الله عز وجل 17 الذين هموا بقتل الرسول. لما رجع إلى المدينة جاء المعذرون من الأعراب الذين هم منافقون يعتذرون بأنهم لم يذهبوا معه. قبل على نيتهم في أعذارهم وأوكل سرائرهم إلى الله. ولما جاء الثلاثة يعتذرون لم يقبل عذرهم. من الثلاثة؟ كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية الضمري، ومرارة بن الربيع العامري. لم يقبل منهم، وهذا أصل في أن الناس يعاملون بما ظهر منهم. عبد الله بن أبي رأس النفاق عامله بما ظهر منه، فسكت عن حقه وتنازل لما قدح في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مات فكفنه في ثوبه عليه الصلاة والسلام، وذهب ليصلي عليه فأخذ عمر بحجز الرسول صلي عليه يا رسول الله، قال نعم، حتى جاء النهي من الله موافقا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهي انتهى عليه الصلاة والسلام. هذا شأن معاملة أهل الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. إذا أظهر المنافق خبيئته ونفاقه يحكم بكفره، وهو الزندقة التي نص عليها العلماء. طيب إذا تزندق ثم تاب هل تقبل توبته ولا ما تقبل؟ قولان لأهل العلم. رواية معلى عن أبي حنيفة أنها لا تقبل توبته فيما بينه وبين الناس، كالساحر إذا تاب بعد القبض عليه لا تقبل توبته بينه وبين الناس، أما بينه وبين الله الله أعلم به وبصدقه في توبته. والقول الثاني وهو الأصح أنها تقبل توبته بالقرائن والدلائل، فإن التوبة تجب ما قبلها إذا صدقت من صاحبها. في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فبسط عمرو يده، فبسط النبي يده فضم عمرو يده، قال إني أشترط يا رسول الله. قال ما هي عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. وإنما اختلف العلماء في توبة المنافق لأنه كان حياته يظهر خلاف ما يبطن، فكيف يوثق بتوبته ويطمئن إلى قوله؟ نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. لما ذكر ما يتعلق بالأولياء أشار إلى الكرامة، والكرامات آيات وخوارق يجريها الله جل وعلا على يد الولي لإيمانه بالرسول، فهي تابعة للنبوة ليست منفصلة عنها. أهل الإيمان أهل السنة أهل القرآن يؤمنون بكرامات الأولياء وما أجراها الله عز وجل عليها من رواية ثقاتهم، لكن ليس من شرط الولاية حصول الكرامة، فإن من أولياء الله من الصحابة رضي الله عنهم من السابق ومن غيرهم من لم تقع لهم كرامة. فالكرامة تابعة للمعجزة، هي بسبب إيمان هذا بالنبي أجر الله له الكرامة. لماذا؟ للحاجة، إذا احتاج إليها. ولهذا الكرامات تقع عند الحاجة، ما هو بتقع على كيفه، إذا بغاها جابها وإذا ما بغاها ما وقعت له. نعم. قال الشارح رحمه الله: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. نعم، الآيات هي الخوارق النبوية، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الرسل، تسمى آية، كعصا موسى ويده في جنبه، وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحيائه الموتى. وأعظم آيات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والشيء القرآن، تحدى الله به البلغاء وأعجز فيه الفصحى، تحدى الله به الإنس والجن، الإنس من أولهم إلى آخرهم والجن من أولهم إلى آخرهم، لو تعاونوا وتظاهروا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. ولهذا هي المعجزة الباقية، ولم يزل التحدي، حاولوا لكن أتوا بما يضحك منه. إلى آيات أخرى، الإسراء والمعراج، انشقاق القمر، حتى جمع العلماء ما ثبت للنبي من الآيات في مجلدات سموها دلائل النبوة. المتأخرون سموا آيات الأنبياء معجزات، ولا غضاضة في الإصطلاح، لأن المعجز ما أعجز الناس أن يأتوا بمثله، فلهذا هو معجزة من هذه الجهة. كيف العصا يقلب يرميها تصير حية مش كبرها، ثم يأخذها ترجع عصا كما كانت. ولهذا أول من سجد لله من هم؟ سحرة فرعون، علموا أن الذي جاء به موسى ليس من قبيلي مخاريقهم وأباطيلهم وسحرهم. فالكرامة تابعة للمعجزة، ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي؟ كلاهما خارق للعادة. قالوا الكرامة لا يتحدى بها الولي على الإيمان يؤمن به، وإنما يتحدى على المخالفة، بينما الآية يتحدى النبي الأمم أن يأتوا بمثلها. فارق الثاني أن الآية تقع للنبي والكرامة تقع للولي، والنبوة ختمت بمن؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا من كرامات الأولياء ما هي؟ بمثل الخوارق. من الكرامة التي وقعت لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر خطب الناس الجمعة، كشف الله له جيشه الذي أرسله إلى فارس لقتال الفرس، وقد أحاط بهم الفرس من ثلاث جهات، وكان قائد الجيش سارية، فقطع خطبته، ما في لا أقمار صناعية تنقل ولا تصوير ولا بث مباشر ولا غيره، فقطع خطبته وصاح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسمع سارية وهو في أرض فارس نداء عمر، فانحاز بالمؤمنين وبجيشه إلى الجبل فسلموا من فتك الفرس بهم. هذه كرامة ذاك الزمان، لكن في هذا الزمان لو حصلت ما هي بكرامة، في نقل مباشر وغير مباشر، فيه اتصالات، لكن في ذاك الزمن كرامة، ووقعت متى؟ عند الحاجة إليها. ولهذا الكرامات إنما تقع إذا احتيج إليها. أما ما يدعونه من الأباطيل والمخاريق والأحوال الشيطانية تقع على كيفه، باستعانته بالجن يجيب له هالمخاريق التي يدعي بها أو يدعى بها أنها كرامة. نعم. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. والأمر سهل في هذا، الأمر في هذا الاصطلاح سهل. نعم. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر النبي، أحسن الله عليك شيخ. نعم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا براءة من أين؟ من الغنى من كل وجه، فإن الله عز وجل غني خزائنه ملأ. ولا أقول إيش إني، ولا أعلم الغيب، هذا نقص في علمه، فليس علمه محيط بكل شيء. ولا أقول لكم إني ملك، هذا نقص في قدرته، لأن قدرة الملك أعظم من قدرة من البشر. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني إنما أنا بشر، إنما أنا رسول. وهذا سد لباب الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق من دونه ممن يزعم فيهم الولاية والمقدرة والعلم والغنى. ولهذا الصوفية لما قالوا في الولي في قطب العالم وفي الوتد، قالوا هذا يعلم وهذا يقدر وهذا غني مستغن عن الناس. وهذه الصفات الثلاث إنما تكون على وجه الكمال المطلق لمن؟ لله وحده دون ما شريك. نعم. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قالها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وقالها نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. نعم. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يطالبون الرسول متى الساعة، فهل أخبرهم عن الساعة؟ قال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. ولما سأل زعماء قريش اليهود في المدينة، قال: سألوه عن ثلاثة فإنه لا يعلمهم إلا نبي، ثلاثة أشياء: عن الروح، وعن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وعن ملك جوال طاف الأرض. سألوه الأسئلة الثلاثة فما أجابهم إلا لما نزل الوحي عليه من الله بها. ففي آخر الإسراء: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي أول الكهف وآخرها خبر الفتية وخبر هذا الملك الجوال. نعم. وتارة بالتأثير. نعم، يطالبونهم بالتأثير، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يتحدونه، هل النبي قادر على ذلك؟ لا يقدر إلا على ما يقدره الله عز وجل عليه. نعم. في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هل أكل الطعام والمشي في السوق بيع وشراء يعاب به على الرسول؟ ها يا معشر العقلاء، ليس هذا معيبا، لأنه بشر يأكل ويبيع ويشتري ويغزو ويتزوج، الله قادر أن يجعله ملكا تحته كل شيء، لكن لئلا يغلى في رسل الله، ومع ذلك وقع الغلو فيه، فسئلوا ودعوا واستغيث بهم، بل وعبدوا من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. نعم. جميع المعجزات والكرامات أي الخوارق إنما تكون من هذه الأنواع. والشيء إما بشيء بعلم أو بغنى أو بقدرة، لا تجد فيها شيء يخرج عن هذه الثلاث. نعم. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. بلعام بن باعورة هذا كان يحفظ كذا وكذا من كتب الله المنزلة، وكان يعرف اسم الله الأعظم، وكان قومه إذا غزوا سألوه أن يدعو الله باسمه الأعظم لينتصر فيدعو بهذا الدعاء. ألح عليه أن يدعو على موسى وقومه، تمنع حتى نزل إلى قومه إلى رأيهم فدعا على موسى وقومه. ولهذا توعده الله بماذا؟ بالوعيد الوخيم، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مثله بماذا؟ بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومن هذا القاعدة أن من فسد من العلماء ففيه شبه بمن؟ باليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه بالنصارى. خوارق العادات إما محمودة شرعا، فيها خير، فيها علم، فيها دين، فيها تثبيت، وإما أمر مباح وإما أمر محرم، وهذه يأتي إن شاء الله بسطها في الدرس القادم. وموضوع الخوارق وعلاقتها بالكرامات وعلاقة الكرامات بالأولياء موضوع مهم، أعظم من يرد عليهم به المتصوفة الذين زعموا الكرامة دليل على الولاية، فلا ولي إلا بكرامة، لا ولاية إلا بكرامة عندهم. أنكر الكرامات المعتزلة، قالوا الكرامات غير صحيحة. ليش أنكروها؟ قالوا لو أثبتنا الكرامات لاختلطت بالآيات بالمعجزات، فصرنا ما نفرز بين النبي والرسول. هذا هم يدعون أنهم أهل المعقولات وأهل الذكاء وهذه العقلية، وتوسط في هذا أهل الإيمان أهل السنة والقرآن، فأثبتوا الكرامات لأولياء الله، ولم تكن الكرامات دليلا على علو منزلة ولا زكاة، وإنما هي بحسب حالها يثبت الله بها أهل الإيمان ويمحق الله جل وعلا بها أهل الكفر والشنآن. والموضوع له تتمة نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هيا علاء. شيخ الولاية الواو تصح في الكسر والفتح؟ الولاية غير الولاية، الولاية هي الإمارة، ترى أنا وليناك هذه الولاية، فالولاية بالكسر هي المنصب والإمارة، والولاية هي المحبة والنصرة والتقوى. نعم. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. نعم. أي. هذا التخصيص له منافع. خطأ. التخصيص بأن فلانا هو الولي يعني غيره ما هو ولي، هذا خطأ. والتخصيص هذا له مصالح عند أهله، ليشاد فيه ويقام عليه الضريح ويوكل فيه الأموال والنذور، فهذه من حبائل الشيطان. هذا السؤال رقم باء ولا إيش؟ لا إحنا ترانا لنا باب. الكرامات لا تقع لكل الأولياء، وهذا ما قررناه. ليست الكرامة علامة على الولاية إلا عند الصوفية، لا كرامة عندهم إلا لا ولاية إلا بكرامة، أهل الإيمان لا. ولهذا ما الكرامة التي وقعت لعائشة وحفصة وخديجة وزينب وأم سلمة أمهات المؤمنين؟ ما الكرامة التي وقعت لعثمان ولعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وهم أكمل عباد الله؟ إذن لا تربط الكراء الولاية بالكرامة. السؤال الأخير. أي أي نعم أي نعم نقول نعم، عمر رضي الله عنه وقعت له هذه الكرامة كشفا من الله، كشف له حال هؤلاء البعيدين بغير الوسائل التي عندنا في زماننا هذا، كشف على له الصورة وسمع صوت عمر، والكشف من الكرامات، لكن لا يستدل به على كشفهم الذي يدعونه، فإن كثيرا من كشوفاتهم وفيوضاتهم ووجدهم إنما هي من نفوسهم المريضة ومن شياطينهم الخبيثة. ولهذا ينظر بهذا الكشف الذي جاء، هل هو بأمر محرم؟ هل هو دعا إلى بدعة؟ فنعرف أن هذا الكشف شيطاني. وفي قول الله جل وعلا عن الخبر وآتيناه من لدنا علما، العلم اللدني هذا هو علم الوحي، ما هو بالعلم الذي يحصله هؤلاء بالرياضة والتصوف والتزهد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إن شاء الله الأسبوع القادم في درس إن شاء الله. بالنسبة للكرامة يعني هي مفروض يقاس بالشخص، يقاس بالشخص نفسه في اتباع ما حد وقعت كرامة يحمد الله عليها ولا يخبر بها حتى ما يقتر الشخص نفسه ما اتباعه للسنة ما نبحث عن الكرامة.